إلى الشيخ صابر بعد أن استمعنا للآيات ثم استمعنا لتفسيرها، نستمع لأبرز التنبيهات التجويدية في هذه الآيات. فضل الشيخ صابر. صلى الله عليه وبركاته فيكم. هذه الآيات من الرابعة والعشرين إلى السابعة والعشرين من سورة الشورى. أم يقولون افترى على الله كذبا. نلاحظ أن التاء بجانب الراء، والتاء حرف رقيق والراء حرف فخيم، فينبغي علينا أن نحذر من تأثر التاء بالراء، فنقول افترى، نقول افترى. أم يقولون افترى على الله كذبا بكسر الذال وليست كذبا. فإن يشاء الله، البعض قد يقول فإن يشاء الله، في الواقع هو فعل مجزوم بحذف حرف العلة بحذف ألفه فتصبح فإن يشاء الله، ولو وقفنا يشاء يختم على قلبك ويمحو الله الباطل، أيضا من تأثر الحرف مرقق بالحرف المفخم، لا نقول الباطل الباء وليست الباء الباطل، ويحق الحق بكلماته كذلك، ويحق الحق وليست الحق، ح ح فرق بين الصوتين. إنه عليم بذات الصدور، أيضا من الكلمات التي ينبغي علينا أن نهتم بها كلمة الصدور، لأن الصاد حرف منطبق مفخم من الحروف القوية، جاء بعده حرف الدال وهو حرف رقيق، وكذلك مضموم قد يعني لا يساعدنا على ترقيقه بصورة قوية، فنقول الصدور خوف من أن نقول الصدور، بو تصبح قريبة من الضاد. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل أيضا يبدو أن معظم اليوم تنبيهاتنا كلها متعلقة بالترقيق والتفخيم، حتى في كثير من الحلقات السابقة، خاصة إذا تجاور الحرفان وكان حرف منهما مرقق والآخر مفخم. وهو الذي يقبل التوبة وليست يقبل، يقبل غير يقبل التوبة عن عباده، فالياء حرف مرقق لا ينبغي أن يتأثر بالقاف. ويزيدهم من فضله، أتت في القرآن ويزيدهم، وأتت ويزيدهم في هذا الموضع ويزيدهم، لأن الفعل مرفوع لم يتعرض لأداة نصب. من فضله، فضله وليست من فضله، فضله، وهذه أيضا نقع كثيرا في الخطأ فيها، يوم هذا الفضل من الله، ذلك يوم الفصل، فنقول الفصل والفضل وليست الفصل ولا الفضل. ولو بسط الله، بسط باء مرقق سين مرقق طاء مفخم، هذه المسافة سبحان الله من الباء إلى السين قد تتأثر كلها بالطاء، فقد يقول البعض ولو بسط، بسط، بسط، تصبح الباء والسين والطاء كلها مفخمة، لكن التخليص هذه الحروف من بعضها من بعض وإعطاء كل حرف صفته دون أن تأثر بالآخر، تقول ولو بسط الله الرزق وليست الرزق، الذي الذي لأن الراء هنا مرقق مع شدته، لبغوا في الأرض وليست لبغوا، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر بفتح الدال، بقدر وليست بقدر ما يشاء. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. شرح وافي، شكرا للشيخ صابر. الآن نأتي للتطبيق والاستماع لتلاواتكم. نبدأ مع أول المشاركين في هذه الحلقة، محمد من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا محمد، استعذ بالله وقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ما شاء الله يا محمد تبارك الله، قراءة جميلة وصوت جميل. كم عمرك يا محمد ما شاء الله؟ 11 سنة. ما شاء الله، كم تحفظ يا محمد؟ أنا بدأت أدخل في الجزء الثامن. الله يفتح عليك يا ولدي، يبارك فيك وفي والديك وفي من علمك. أحسنت يا محمد. من جدة إلى الخرج الآن معنا نادر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي نادر، تفضل استعذ بالله. حياكم الله جميعا، الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. أوضح في الفتح شوي. ويحق الحق بكلماته. ويحق الحق بكلماته. إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أيضا أنت تهتم بالترقيق، فشوف تبالغ شوية أنا في الترقيق، لكن أخليها توسط شوية. من فضله ويزيدهم فضله. من فا خل الفتحة تكون واضحة. من فضله افتح. ويزيدهم فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يرضى عليك يا نادر، القراءة جميلة يا نادر والأداء جميل والقراءة فيها خشوع، لكن انتبه لل يعني أن لاحظت أنك تهتم أكثر بشوية زود بالحروف الرقيقة التي بعدها مفرقة. الله يحفظك، بارك الله فيك. شكرا لنادر، إلى اللقاء. الآن إلى جدة معنا من هناك هم عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله الكذبة أم يقولون افترى على الله الكذبة إن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الله الذين آمنوا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وللكافرين لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز، ما شاء الله عندك استجابة رائعة جدا جدا، ما شاء الله الله يجزيكم الخير، هذا من فضل الله ثم من فضلكم. شكرا لأم عبد العزيز في أمان الله. الآن معنا أبو ريان من الخبر الخرمة. أبو ريان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو ريان. حياك الله. تفضل. الله يمسيك بالنور يا أبو ريان ويحفظك. الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يرفع قدرك يا بريان. آمين. إن شاء الله. تداوى جميلة ما شاء الله، ربنا أطخمت صوت يمين ما شاء الله. يحفظ. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا شكرا لك أبو ريان من الخرمة. معنا الآن الاتصال التالي محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمد، تفضل. الله يحييك. استعذرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يفتح على قلبك يا محمد، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة ومتقن، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله. اللهم امين يا اخي. شكرا شكرا لك محمد في امان الله. الان معنا عبد الخالق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عبد الخالق، من وين؟ من وين؟ من ابها. من ابها البراد ما شاء الله. يلا يا عبد الخالق تفضل، استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك يختم, ويم... يختم على قلبك يخت... يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيبون للذين آمنوا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إلى هنا بارك الله فيك وفتح الله عليك يا عبد الخالق. ما شاء الله تسمع من القراء يا شيخ عبد الخالق. باي ما شاء الله قراءتك جميلة ما شاء الله تبارك الله الله يفتح عليك. أحسنت يا عبد الخالق شكرا لك. الآن من الرياض معنا عبد التواب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن. سلام حياك الله وبياك أهلا وسهلا. كيف حالك؟ بخير الله يبارك فيك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انتبه بقدر ما ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يحفظك يا عبد التواب. شوف يا عبد التواب انت ربنا أعطاك نغمة صوت جميلة وموهبة ممتازة جدا ويبقى لك أشياء خفيفة جدا لابد تقرأ على أحد المشايخ يا عبد التواب. يعني يبدو أنك بتحفظ يعني بدون شيخ صح ولا ما؟ والله أنا يعني هنا شغلي يومي طويل. خلي لك يوم في الأسبوع بس لو وجدت أحد المشايخ أو أحد المعلمين أو أحد زملائك المتميز يوم في الأسبوع فقط تلتقي وتستفيد منه أو عبر الهاتف تأخذ منه بعض الأحكام التجويدية. لكن عندك قراءتك جميلة ما شاء الله. إن شاء الله تعالى إن شاء شكرا الله. شكرا لك عبد التواب. إذا لم يتيسر لعبد التواب ولغيره القراءة على أحد أو الاستماع لأحد يسمع كثيرا يعني هذا المقطع يسمعه المشايخ لا بشكل عام يعني للتعلم يسمع. ما عندي وقت وما أستطيع أذهب لقارئ أقرأ عنده وفي. ما يكفيني فقط الاستماع يس يكفي. لكن طبعا لن تصل لدرجة الذي يعرض لأن الذي يقرأ الشيخ عبارة عن واحد يسمع ثم يعرض ما سمعه كأن الشيخ يقيمه بعدما سمع وبعدما استفاد وتعلم نقاطك هذه موافقة موافقة لما سمعته بنسبة 70% 80%، لكن يسمع فقط سيقيم نفسه، يعني لن يجد أحد يقيمه، يعني ممكن يكتفي بالاستماع مثلا يستفيد و يعني يقرأ على أحد، حتى الآن متاح عن طريق الهاتف في بعض الأكاديميات والحلقات يقرأ للتصحيح، ولكن التعلم عن طريق الاستماع تقصد يعني يصح أولا ثم أول شيء يتعلم عن طريق الاستماع ثم يتصل مثلا بأحد المتقنين يسمعه ما تعلم جميل فيجيزه أو ينبه أو العكس يعرض المقطع أولا الوجه أو النصف وجه أولا ويتقنه مرة مرتين تصحيحا ثم يسمعه بعد ذلك مكررا على أحد المشايخ المتقنين ويكون جميل. طبعا ما يسمع من أجل التعلم غير ما يسمع من أجل السماع فقط، يعني التعبد والاستفاء بلا شك، يعني يكون فيه دقة شوي في المقال، يحتاج إلى الختمات التي المجازة عبر المجامع والتلاوات الهادية، يعني المنشاوي الحصري الباصل حذيفي يعني اللي يكون محقق التلاوة أنا أقول الختمات التي تحت إشراف لجنة سجدة يعني ليست من ختمات، يعني ممكن الصلوات أحيانا تكون فيها قراءات هادئة، لكن غالبا قراءة الصلوات فيها حذر شوي، ممكن الوقف والابتداء، ممكن النفاس، ممكن الأشياء هذه. جميل. طيب معنا الآن الأم صفوان من مكة، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حياك الله أم صفوان، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يرفع قدرك يا أم صفوان وبارك فيك. أم صفوان سمعتي حديثي مع الأستاذ عبد الرحمن قبل التقرير مباشرة؟ أي سمعتي. يمكن هذا فيه توضيح يعني لكل من يسمعنا الآن، أختي أم صفوان بدون ما أسألك أنت تعلمتي على يد أحد متقن صحيح؟ نعم. يعني هذه القراءة التي سمعتها الآن ليست قراءة أحد يستمع فقط. لا يعني كنت يعني أروح التحافيز دائما وتعلمت تدرس يعني. وتدرس يعني الله يفتح لك قراءة جميلة الله يفتح على قلبك ويبارك فيك وينفع بك يا أم صفوان. شكرا أم صفوان من مكة. الآن معنا أبو عبد الرحمن من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عبد الرحمن، تفضل استعد. الله يزيدك يا رب. أول بداية الشهر أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. آخر كلمة إنه بعباده خبير خاد خل القرآن كله خاء وليست خاء خالدين وليست خالدين مثل يختم وليست يختم هذا الشيخ عبد الرحمن أشياء خفيفة جدا لكن قراءتك إن شاء الله جميلة. الله يفتح على قلبك ويبارك فيك. الله يجزاك خير. شكرا عبد الرحمن بارك الله فيك. الآن معنا من مكة أبو إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أبا إيهاب، تفضل استعد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحي الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يفتح عليك يا أبا إيهاب، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة. أنت ختم القرآن يا أبا إيهاب ولا؟ سمعت القرآن كاملا ولكن ثبت 15 جزء. الله يثبته كاملا في قلبك يا رب. آمين. ومن يسمعنا جميعا. شكرا لك يا أبا إيهاب من مكة في أمان الله. الآن معنا إياس من القصيم. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إياس. الله يحييك. استعد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ما شاء الله إياس، الله يفتح عليك إياس. أنت تحب المحاكاة للجميع ولا بس متأثر بالشيخ بس؟ لا بالجميع، لكن هذا الشيخ بشكل خاص. الله والله إحساس جميل. نعم. رجع فينا سنوات. الله كنا نود إيقافك يا إياس حتى تقرأ سورة التين. الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله السبيل محمد السبيل رحمه الله اشتهر عنه يعني هذه السورة كان يقرأها دائما رحمه الله، ذكرتنا به ولك أجر كل من دعا للشيخ رحم الله الشيخ محمد رحمة الله. شكرا يا إياس من القصيم، قرأ بمحاكاة وتقليد للشيخ محمد السبيل رحمه الله. طيب معنا الآن مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مها من وين تكلمينا؟ جازان. من جازان ما شاء الله، حياك الله، تفضل استعيدي بالله. ممكن أقول أسأل الشيخ ولا؟ نعم اسمعك الشيخ، تفضل تفضل. أنا حابة أسأل الشيخ صابر متى يعني فقط للطالبة والطالبة أن تأخذ الإجازة، هل بعد التثبيت أم في أثناء تثبيت القرآن؟ والله والفترة التي تأخذ فيها الإجازة سنة سنتان؟ ليس لك فترة معينة من الإجازة، يعني بعض الناس قرأوا في سنة، بعضهم قرأوا في شهور، بعضهم قرأوا في أسابيع على حسب إتقانه وضبطه من جهة الحفظ، هذا أولا. لكن أنا أرى أن الإنسان طبعا يستطيع الإنسان يأخذ إجازة وهو ما زال في طريق التثبيت، يعني مثلا اليوم يثبت حزب ثم يقرأه على الشيخ أو تقرأه على شيختك أو أستاذتك، وكل يوم يثبت شيء ويقرأه، لكن الأفضل له أن يثبت تثبيتا كاملا لكامل القرآن، ثم بعد ذلك يبدأ في ختمة الإجازة حتى يكون متفرغا وليس قلقا من أن يقع منه خطأ ولا أن يقع منه كذا، لأن أحيانا الإنسان يكون مشغول بالحفظ ومشغول بالمدود والقلقلة والأشياء هذه كلها يتشتت في أثناء قراءته على شيخه أو على أستاذه. الله أعلم. طيب تفضلي يا مها، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك ونيتي وتقبل منك ما شاء الله. الله يمين الله يفتح لك ما شاء الله. شكرا شكرا يا مها من جيزان. الآن المشاركة التالية من أم بشرى. السلام عليكم. السلام وبركاته. هلا سهلا، حياك الله أم بشرى، تفضلي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا. انتبهي القاف شوية أم بشرى. أم يقول فيها قاف فيها شدة. أم يقولون. أم يقولون على الله كذبا. يقولون افترى. أم يقولون افترى على الله كذبا. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئاته ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض. لبغوا في الأرض. لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بقدر ما يشاء إنه بعبادي خبير بصير. الله يبارك فيك يا أم بشرى ويفتح عليك. شكرا يا أم بشرى على هذه المشاركة وهذا الاجتهاد في التعلم. ومعنا الآن أيضا من جازان معنا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جدة عفوا. حياك الله يا حسين. الله يحييكم. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يرضى عليك يا حسين. ما شاء الله قراءتك ممتازة حسين. الله يفتح عليك ويبارك فيك. ما شاء الله ممتازة. وما أدري يعني تقلد أحد ومتأثر أحد. يعني أنا جاء في يجي ويروح أكثر من اسم القرآن. أيوة. متأثر بمن يا حسين؟ يقولوا لي أستاذ الشيخ عبد الرشيد. صوفي نعم. يا سلام. شكرا لك يا حسين من جدة. سعدتنا بهذه المشاركة وهذه القراءة. شكرا لك في أمان الله. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. نحن بين الفين والأخرى دائما ما نثير بعض الجزئيات والمحاور والأسئلة شيخ صابر. ربما يعني تكررت معنا في بعض الجزئيات لكن يستفيد منها من يستمع في موضوع المحاكاة أو التقليد. بعض الناس يتقصده ويجتهد ويتدرب أحيانا حتى يتقن تقليده للقارئ الفلاني. وبعض الناس لا يتقصد وإنما هو كلما قرأ طلع معه الشخص الفلاني من كثرة السماع ربما وحب التلاوة. مثلا شخص لا يسمع إلا للشيخ سعود الشريم مثلا فكلما قرأ قيل له كأنك تقلد الشيخ ويقول أنا ما قلد الشيخ. وبعضهم يريد أن يتخلص من هذا الأثر ويريد أن يكون له تلاوته الخاصة لكن حين لا يستطيع. فما رأيك؟ والله تقريبا كل الناس تمر بفترة المحاكاة خاصة في فترة الشباب الصغر والإقبال على القرآن. كل الناس تبدأ وغالبا صوت الإنسان يتكون من البيئة التي يعيش فيها. لن تجد أحد صوته خالص له 100% ليس فيه شبه من أحد أبدا. ستجد أن الغنى قريب من فلان والمد يعني قريب من فلان والقلقلة أشبه من فلان ختام الآيات أشبه فلان رفعاته قريب من فلان. لكن هذه الأشياء التي أخذها من هنا ومن هنا هي التي كونت له شخصيته في التلاوة. لذلك نقول مثلا الشيخ ياسر مثلا الدوسري يبدو متأثر بالشيخ أيوب في بعض التلاوات متأثر بكذا وكذا وكذا فلان متأثر بالشيخ المنشاوي فلان. لكن الذي ذكرته التأثر الشديد هذا كثرة السماع عاكف عليه. يمكن حفظ بعضهم حفظ القرآن كاملا من كثرة سماعه لشيخ ما. يعني هناك فرق بين التقليد والمحاكاة. هو تقليد أو هي هو نفسه هو التقليد يعني نقول تقليد وتأثر. نعم التقليد أو المحاكاة هي أن يقرأ مثل القارئ فلان بقصدي غالبا يقصد إن لكن لو خرج نقول هذا متأثر بفلان لكن مثل ما ذكرت أنه يقرأ يعني تلاوته فيها من فلان وفلان وفلان نعم. هذا تأثر مسألة أنه يحاول يتخلص تأتي فترة من فترات الإنسان يحاول أن يقرأ بأسلوبه الخاص وبصمته الخاصة هذه غالبا بعد فترة يسمع هذا وهذا وهذا أنا أقول الذي يحاول أن يقرأ بصمته الخاصة يقرأ بإحساسه يقرأ متأثرا بالآيات سيجد نفسه قد خرج منه إحساس معين تأثر معين رفع معينة ما كانت متوقعة يبدأ بعد ذلك يسلك طريق مختلف تماما لكن أيضا لن يخلو من أن يكون متأثرا بهذا أو بهذا جميل أحيانا يقرأ الإنسان بينه وبين أو لوحده يعني كذا يقرأ بترتيل أو بأداء يعجبه لكنه عندما يريد أن يقرأ به مرة أخرى ويستدعي لا يحضر هذا هو الإحساس يعني مرة أولى قرأ بإحساسه والمرة الثانية قد يقرأ بإحساسه لكن يأخذ ما يخرج معه الإحساس بطريقة أخرى كثرة تلاوته هذه سيأتي معه الإحساس الأول يقول هي هذه القراءة التي قرأتها من أسبوع هذه كثرة التدريب والقراءة تثبت بعض النغمات الجميلة التي عجبتهم ممكن يستمر عليها جميل. نحن وصلنا للختام لكن إن أمكن شيخ صابر تعطينا مثال تفرق فيه ما بين التقليد الواضح للقارئ أو التأثر به يعني مثلا لو قلت لك شيخ صابر هل ممكن تقلد شيخ محمد أيوب نعم وتعطيه نموذج آخر ليس تقليدا وإنما تأثرا صحيح أي نعم تفضل قد يكون يا مثلا لو أنا قلت سأحاكي لكم الشيخ محمد أيوب سأقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أنا أقول أن هذا محاكاة قد تكون محاكاة بنسبة 50% 60% لكن قصدت بها المحاكاة قصدت أنك تقلد الشيخ محمد رحمه الله نعم لكن لو أنا سمعت المصحف هذا مصحف الشيخ الذي يقرأ فيه بهذه النبرة الحجازية مثلا وسمعته كثيرا تأثرت به سأقرأ كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور قد يكون فيها رائحة الشيخ قرأت بصوت صابر لكن متأثرا بالشيخ محمد أيوب رحمه الله جزاك الله خير وفي هذا يعني توضيح وبيان لأنه تكرر معنا اليوم في الحلقة أكثر من مشارك أو مشاركة كانوا متأثرين أو يقلدون بعضا من القراء المعروفين نعم وصلنا في هذه الأثناء إلى ختام حلقتنا ولعلنا إن شاء الله نواصل في حلقات قادمة شيخ صابر يعني مثل هذه الإضاحات والنقاشات التي ربما يستفيد منها القائل والسامع شكرا لك شيخ صابر عبد الحكم